يقول أرشد قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان هذا المقصد محرم فوسيلته محرمة. إذا جاء شخص قال يشتري منك مثلا، وأنت تبيع الفاكهة، واشترى منك مثلا العنب يريد أن يصنع به خمرا، فالعنب جائز بيعه، لكن لما إذا علمت أنه يفضي إلى حرام لا يجوز لك أن تبيعه. إذا كنت تؤجر عندك شيء عقار تؤجره، وعلمت أن هذا المستأجر يستعمله في محرم، في بيع محرمات، لا يجوز لك أن تؤجره، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة قررها القرآن وقررها العلماء. سب المشركين جائز، أن تسب المشركين وتسب آلهتهم، لكن لما كان سبهم وسب آلهتهم يفضي إلى أنهم يسبون الله لا نسبهم، يكون هذا الأمر محرم، لا يجوز لك أن تسبهم. المرأة ضرب رجليها على الأرض بأقدامها على الأرض هذا جائز، ما فيها شيء، لكن إذا أفضى إلى محرم، بمعنى أنها تحدث بضربها يعني تثير شهوة الرجل، سواء بصوت الخلاخل والذهب والحلي، أو بالتفات الرجال إليها، أو نحو ذلك حتى في مشيتها، نقول هذا الأمر لا يجوز، وإن كان في أصله مباح لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرم عليها ضرب القدم، لماذا؟ لأنه يفضي إلى حرام، يفضي إلى حرام. قال فلا تخضعن بالقول، خضوع المرأة بالقول ما فيها شيء، لكن إذا أدى إلى حرام لا يجوز. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهكذا. إذن القاعدة ماذا تقول؟ تقول أي أمر مباح أفضى إلى حرام أصبح محرما.